الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والعياذ بالله. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح رحمه الله: الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، يسمى وثن، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد يسمى وثن، وكل ما عبد من دون الله يسمى وثن، لقول الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي كذبا. ومع قوله تعالى: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فالصنم يقال له وثن. وقوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون، عن الأصنام التي تنحتونها، فدل على أن الصنم يقال له وثن، وكل ما عبد من دون الله يسمى وثن. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله، كما تقدم في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وهما من رؤساء اليهود، إلى أهل مكة، فقالوا لهم، أي قالت قريش: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. المشركون قالوا لليهود: فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا، قال اليهود: ما أنتم وما محمد؟ يعني اذكروا لنا صفاتكم وصفات محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا، قال المشركون: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، أي عظيمة السنام من الإبل، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العنات، أي نفك الأثير، ونسقي الحديد. مدحوا أنفسهم بهذه الأعمال، ولكنهم مشركون، أعمالهم هذه كلها هباء منثورا. ثم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ومحمد صنبور، يعني لا نسل له ولا ذكر له، احتقرونه. قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار يسبون الصحابة رضي الله عنهم، يقول أنهم سراق يسرقون الحجاج من قبيلة غفار، وهذا سب للصحابة رضي الله عنهم والعياذ بالله. ثم قالوا فنحن خير أم هو، بعدما مدحوا أنفسهم وذموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، قالوا قال المشركون فنحن خير أم هو، فقالوا قال اليهود أنتم خير وأهدى سبيلا. الكفر ملة واحدة، فاليهود قالوا للمشركين أنتم خير وأهدى سبيلا والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هؤلاء اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني لما رضوا بفعل المشركين من عبادة الأصنام فقد آمنوا بالجبت والطاغوت، لأن الراضي كالفاعل، فلما رضوا عن فعل المشركين وقالوا أنتم خير، الله تعالى قال عنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يؤمنون بالطاغوت، بالجبت الأصنام والطاغوت. ويقولون للذين كفروا، هؤلاء اليهود قالوا للمشركين، هؤلاء أي المشركون أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالله تعالى بين أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، لما رضوا بفعل المشركين قد آمنوا بالجبت والطاغوت وكفروا بالله تعالى. وفي مسند أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. واليهود كما أخبر الله عنهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الطاغوت الشيطان، فهم عبدوا الشيطان لأنهم كفروا بالله وأطاعوا الشيطان. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم رحمهم الله، الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكما عرفتم أن المشركين في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان، قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي أصناما مؤنثة، لات عزى منات هبل، أسماء مؤنثة، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالمشركون في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان، لأن الشيطان نعوذ بالله منه هو الذي دعاهم إلى الشرك والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي مالك رحمهم الله الجبت الشيطان، زاد ابن عباس رضي الله عنهما بالحبشية بلغة الحبشة الجبت الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الجبت الشرك عبادة غير الله، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي ابن أخطب اليهودي، وعن الشعبي رحمه الله الجبت الكاهن، وعن محمد وعن مجاهد رحمه الله الجبت كعب بن الأشرف اليهودي. قال الجوهري من علماء اللغة: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. فالجبت يطلق على الصنم ويطلق على الكاهن ويطلق على الساحر، وكل ذلك من عمل الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليهود لما قالوا للمشركين أنهم خير وأهدى سبيلا فقد آمنوا بالجبت والطاغوت، لأنهم رضوا عن المشركين وأيدوا المشركين، فصاروا قد آمنوا بالجبت والطاغوت، آمنوا بالأصنام والشيطان، وكفروا بالله تعالى والعياذ بالله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه، أي في هذا، معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت. ما معنى أن اليهود آمنوا بالجبت والطاغوت؟ معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ المعنى أن الإيمان بالجبت هنا موافقة أصحابها، لما وافقوا المشركين قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، فالله حكم عليهم أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، لأن من وافق الشرك، من وافق المشرك فقد أشرك. فدل على أن من رضي عن المشركين ووافق المشركين فهو مشرك وعبد الطاغوت. قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنون بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، اليهود والنصارى، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير، لأن الله تعالى مسخ اليهود قردة وخنازير لما حللوا الحرام بالحيل، نعوذ بالله. فعلينا أن نتقي الله ولا نحلل الحرام بالحيل. الله عز وجل حرم على اليهود صيد السمك يوم السبت، قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. فاحتالوا، صار بعضهم يحفر حفرة قريبة من البحر، فتأتي الحيتان وتسقط في الحفرة يوم السبت، ثم يغلق فم الحفرة ويأتون يوم الأحد يأخذون الحيتان، يقولون اليوم أحد، ولكن هم حفروا الحفرة ووقعت الحيتان يوم السبت. وبعضهم كان يأخذ السمك ويربطه بالحبل ويغرز الوتد ويربط طرف الحبل بالوتد يوم السبت، ويأتي يوم الأحد يفك الحبل ويأخذ السمك، يقول اليوم أحد، لكن هو ربط السمك يوم السبت. فاحتالوا وحللوا ما حرم الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله قردة وخنازير لأنهم حللوا ما حرم الله بالحيل. فعلينا أن نعتبر ونحذر الحيل، فلا نحلل الحرام بالحيل واللف والدوران وما إلى ذلك. هذا خطر عظيم، تحليل الحرام بالحيل خطر عظيم. فالله مسخ اليهود قردة وخنازير بسبب أنهم حللوا الحرام بالحيل. اللهم سلم. من لعنه الله أي أبعده عن رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، يعني الموجودة، أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عقبا. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم رحمه الله. فاليهود الذين مسخوا قردة وخنازير بقوا أياما حتى رآهم الناس واعتبروا، ثم أماتهم الله. وأما القردة والخنازير الموجودة فهي موجودة وهي خلق من خلق الله. أما اليهود الذين مسخوا مكثوا أياما حتى رآهم الناس واعتبروا ثم أماتهم الله. نعوذ بالله من عذاب الله، فيجب علينا أن نتقي الله ونحذر عذاب الله. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكثرة الزلازل من علامات الساعة. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وقد ورد في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم أن في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع زلزال بالمدينة، فقال عمر رضي الله عنه لئن عادت لا أساكنكم أبدا. إن عاد الزلزال مرة أخرى لا أسكن معكم، يعني أنكم ارتكبتم شيئا ولذلك وقع هذا الزلزال تخويف من الله. فالزلازل وكسوف الشمس وكسوف القمر كل ذلك تخويف من الله. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر عذاب الله وسخطه. اللهم أعذنا من عذابك يا أرحم الراحمين. قال البغوي رحمه الله في تفسيره قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم اليهود قالوا في حق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا لم نرى، اليهود قالوا لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم، هكذا قال اليهود. فرد الله عليهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فبين لنا الإمام البغوي رحمه الله أن هذه الآية رد على اليهود الذين قالوا لم نرى أهل دين أقل حظا أقل نصيبا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فرد الله عليهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وهم اليهود والنصارى وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا لقوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. اللهم أجرنا من النار. وقوله تعالى مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله، أي هو من لعنه الله اليهود والنصارى وغضب عليه يعني اليهود وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين القردة والخنازير كلاهما من أصحاب السبت أي اليهود الذين استحلوا صيد السمك يوم السبت بالحيل، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير، نعوذ بالله من عذاب الله. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له أي فيما زين له. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه عبد الطاغوت، وقرأ حمزة عبد بضم الباء والطاغوت بجر التاء عبد الطاغوت أراد العبد، وهما لغتان عبد بسكون الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد يعني مفرد عبد الطاغوت بلفظ المفرد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان ابن تغلب عبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع بل هو مفرد، لأنه ليس من أبنية الجموع في باب الصرف شيء على هذا البناء، ولكنه واحد عبد واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة لفظه مفرد ولكن معناه الجمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ مبالغة في يقظان، ودنس مبالغة في الوسخ. وكأن تقديره أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب، يعني عبد الطاغوت عبادة شديدة والعياذ بالله. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطف على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، فاللفظ لفظ المفرد والمعنى الجمع، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوفة عليه ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد، كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد. المقصود أن اليهود وصفهم الله بأنهم عبدوا الطاغوت لأنهم أطاعوا الشيطان وكفروا بالرحمن جل جلاله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله وعبد الطاغوت، الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القرد والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرا أو مضمرا، الله هو الذي لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القرد والخنازير وعبد الطاغوت، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا، أي أنتم شر مما تظنون بنا مما قلتم، لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فالله رد عليهم وبين أنهم هم شر من ذلك وأضلوا عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك. أضلوا فهم ضالون، وأما المسلمون ليس فيهم ضلال ولله الحمد. فأضلوا استعمال أفعل التفضيل، صيغة أفعل التفضيل، وهي غالبا تستعمل في الشيء المشترك بين الطرفين، ولكن هنا ليس في أهل الإسلام ضلال، بل الضلال كله في هؤلاء الكفار. فهذا باب من باب استعمال أفعل التفضيل، وهو قوله أضل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، يعني لأن المسلمين ولله الحمد ليس فيهم ضلال، بل الضلال كله في الكفار من اليهود والنصارى، كقوله تعالى أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا منهم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهذا أيضا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك. فأهل النار ليس عندهم شيء من الحسن، والحسن كله في أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قاله العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو ظاهر. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية الذين آمنوا بالله، والله سبحانه وتعالى ثبتهم وأنامهم وحفظهم من عدوهم، أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، بنوا عليهم مسجدا، ولكن هذا عمل مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أراد صلى الله عليه وسلم تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. فهؤلاء بنوا مسجد على أصحاب الكهف، ولكن هذا عمل مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم لعنوا على هذا الفعل. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لأن بناء المسجد على القبر سبيل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، كما هو مشاهد في كثير من الأقطار. هناك مساجد وفي وسطها قبة، وتحت القبة ميت، والناس يعبدون الميت من دون الله، يدعونه ويذبحون له ويطلبون حاجاتهم منه، والعياذ بالله. ومن يدعو مع الله له